تكون معي صوتها كده هو أحسن من هنا. أنعم الله عليكم في الدارين ووالدينا ووالديكم وزوجاتنا أجمعين رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس، فنبدأ على بركة الله. قال الكلمة وين جبتها؟ نعم أمين. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه قراءة على شيخنا: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده على ولا يلزم أن يكون محبوبة له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، وقد ولا يكون المراد بها إلا محبوبا له كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. خلق الله القلم، الله سيرى في الأمر، وقال له اكتب، قال أي ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب الله اللهم أي في قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. إلى طول الدين أمر كثيرا في أنزوه الحكمين. هذه الإرادة الكونية. صدق في الأمر الدين يبدأ. بمعنى ما أراده الله أن يكون. On le sens que c'est ce que Papa a voulu qu'il soit, qui aura lieu. في سابق علم الغيب عنده. Donc, au préalable, ce qu'il déjà, donc ce qu'il savait déjà. أراد الله لك لزوج الله مثلا الخير والصلاح. الله يقول بطول بيان إلى مشهد، وكتب ذلك لك إلا بنا إكسي. هذه إرادة كونية. سلام سليم بولونتي يونيفرسال. الإرادة الشرعية بولونتي يونيفرسال ما أمرك به من الصلاح والصالحات. سكيل تأخذني كم بنا. وما نهاك عنه من الشر والمنكرات. سكيل تأخذني كم شو الزمان. كلنا يعرف أن الزنا حرام. ثم سكيل أكون كثيرا تدرني. هذا شخص. كتب الله عليه أن يزني في علم الغيب. هل هو يعلم ذلك عن نفسه؟ أكيد لسه بجوابه. أجيب؟ لا. لا. هل يعلم حكم الزنا؟ نعم. Est-ce qu'il connaît donc quel est le jugement d'Allah vis-à-vis de la fornication؟ حلال أو حرام؟ Quel est licite ou illicite؟ هو ما رسه بعلم. مارس الحرام بعلم أن هذا الفعل الذي يفعله هو محرم. هل يعلم أن الله كتب هذا له أو لم يكتبه؟ هو محاسب بأمره الذي علم حلة الحرمة. Lui donc il a donc il doit rendre compte par rapport à ce qu'il sait, ce qui est interdit, qui est dans le شخص قطع والديه. Une personne qui a rompu les liens avec ses parents. Et il leur a désobéi. Il connaît donc le jugement de la bonté envers les parents. فقال له شخص لماذا لا تأتي والديك؟ Une personne donc lui a dit pourquoi tu ne construis pas des liens avec tes propres parents. قال قدر الله أن لا أتي والدي أمر كتبه الله علي. Il dit ça c'est des choses qu'Allah avait déjà prédestinées au préalable. هل حجته صحيحة؟ Est-ce que l'argument qu'il avance est valable؟ نقول وهل تعلم بر الوالدين؟ Donc est-ce que tu es conscient de la bonté envers les parents؟ يقول نعم. Il dit oui je le sais. مارس. Donc tu dois le pratiquer. إذن عندك إرادة. Donc tu as une volonté. وهذه الإرادة أنت مختار لفعلها أو تركها. Et donc pour cette volonté, tu as un libre arbitre ou de la faire ou de ne pas la faire. فأنت محاسب على هذه الإرادة التي أنت تمارسها. Donc toi, tu as à rendre compte par rapport à cette, donc par rapport à ce que tu pratiques par ta propre volonté. ولا نقول لك كتب لك في اللوحة ولم يكتب لأنه غيب لا نعلم. Et on ne dit pas ça, ça a déjà été prescrit ou pas, parce que la loi de la légitimité, personne n'est au courant. Ça te coûte une mu'atabah tasbiha. Donc, lorsque tu le blâmes pour ce qu'il fait, il vient faire dans ton propre droit. هناك اختيار. Il y a ce qu'on appelle dans le livre arbitre le choix. سيكون العبد فيه مخير. La personne il a le choix. وهناك امر ليس لك فيه خيار. Il y a des choses donc. Dans lesquels tu n'as pas le choix. يكون العبد فيه مسير. Donc la personne donc elle est orientée et visible. لأن الإرادتين هذه أصبح عند بعض أهل البدع انحراف في مفهومها. Voilà parce que dans les gens donc de l'innovation ils ont une déviance par rapport à la compréhension de la volonté. هذا شاهد. Ça c'est du fait. وهذا ماء. Ça c'est de l'eau. أيها أشرح. C'est lequel des deux jésus? الماء أو الشاهد؟ أنا اخترت الشاهد. Donc tu vas dire de boire laquelle? شرط إرادة. Ça c'est une volonté. اخترت بين شيئين شيء. J'ai fait le choix entre deux jeunes. قد يكون هذا حرام. Ce peut donc que l'un d'eux soit indécis. هذا حلال. Et là, je ne l'ai pas. ليس الحرام دائما خمر. ممكن مسروق. ممكن مقصوب. ممكن فيه نجاسة. أتركته. مع أنه بارد. وشربت هذا الساخن. اختيار. لكن هناك أشياء ليس لك فيها اختيار. المرض. Le fait de tomber malade. Le massacre. Voilà, donc les calamités qui te touchent. Mat abou. Alors, tu as perdu ton père. Mat ibn. Ton fils. Un mukhtar. T'as le choix. Là. Non. On a tosbe. Donc là, il t'incombe de faire preuve de patience et d'endurance. Fa anta la tuhasab ala l'ashia allati hiya musayyar ant fiha. Donc tu n'as pas à rendre compte dans les choses que tu dois subir. لكن تحاسب عن معاملتك لهذه الأشياء التي أنت مسير فيها. أصابتك مشكلة. حريقة. حادث. حريق. سرقة. خسارة. لا تريد هذا. كتب الله عليك. الأمر الكوني. وش موقفي في الأمر الشرعي؟ كلمات تجلب ذي الأمر. أمر يدل على المصيبة. فتتحول المحنة إلى منحة. والمصيبة إلى غنيمة. فقد ابنه. فقد ابنه مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ابنوا بعبدي بيت الحمد. فنال ذلك الأجر العظيم للصبر على الأمر الذي ليس له فيه اختيار، إنما سيره الله كذلك. لعل الأمر اتضح في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والتخيير والتسيير. التكلير واضحة؟ جميل. ونؤمن بأن المراد هذه المسألة انحرف فيها أناس كثير، صار عندهم تعارض وانحرفوا واتهموا القدر وقالوا نحن أفعالنا كذا، صار عندهم. ولذلك أكثر الكفار تجدهم في هذا الباب يعني مضطربين مشوشين. Beaucoup de mécréants sont perdus par rapport à ce point-là. ونؤمن بأن مراد الكون والشرعي تابع لحكمته. فتجد بعضهم تصطدم مع الإرادتين. وفي بساطة pour certains. فماذا يفعل؟ Il est face aux deux volontés. C'est quoi la solution? C'est de suivre. ما يعرفش. Il n'arrive pas à يوقف تناول خلص خلاص. وهذا غالب أكثر سبب الانتحار. وأقل نسبة في الانتحار في المسلمين، لا نقول لا يوجد لكنهم أقل نسبة في العالم. هذه إحصائيات دولية موثقة. كان قبل أسبوع زارني رئيس وزير الثقافة الشرق الأوسط في إيطاليا. وزير الثقافة للشرق الأوسط أو شؤون الشرق الأوسط. وزير شؤون الشرق الأوسط. وهو إيطالي. اسمه فيصل. فزارني في مقر السكن وتحدثنا. قال نحن نشتكي من كثرة الانتحار. نريد مادة علمية نصوص من القرآن، من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ثقافته الدينية بسيطة. فأتى مستعينا يريد أن نكتب له كتابة في هذا الأمر. قلت لماذا؟ قال هنا نعاني من كثرة الانتحار. كان يتكلم معي كإيطالي لا كمسلم. فهمت قصدي؟ يعني يريد أشياء من الجانب الروحي. إذا فقد طق الجانب الجسدي. Voilà, donc c'est le côté corporel. Chouani. Voilà, le côté corporel, donc avec les passions qui font le dessus. Ça fait subir l'insan de la vie. Voilà, il y a du même mot, c'est bien tel un animal. Bel la haïwan, après, comme on parle de la haïwan. في تومات الإيمان يوسف ونؤمن بأن المراد الكوني والشرعي تابع لحكمته أن هذه الأمور تنفيذ الله حكمة ولذا نسأل الله أن يختم لنا بالحكمة ويميتنا مسلمين وأن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان يخاف من سوء الخاتمة دائما يسأل نسأل الله حسن الخاتمة. الأعمال الممارسة اليومية هي مؤشرات لك ولذلك إذا عملت وفقت أن تختم على هذا العمل فأماما أعطى وصدقا بالحسنى فسن يسره ليصلى وأماما بخلا وصدقا فسن يسره للعسرى. مداومة الأعمال الصالحة وسؤال الله القبول يمكن على العبد أن يختم بالحمد الصالح. أنت تمشي في طريق سوء الخاتمة. أين أنت اليوم؟ سأذهب بالخمر. سأذهب بالزنا. سأذهب بالربا. ماذا تريد؟ أن أحسن الله خاتمتي. لا صلاة. لا قرآن. بالربا. بالزنا. فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما لم نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك أليس الله بأحكام الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل هذا بما استعد وهو موقن مصدق راضي قانع شاكر ذاكر صابر. Toutes les choses-là, l'être humain doit les pratiquer en étant patient, en durant, remerciant. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَوْلِيَاءَهُ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. إذا هنا المحبة إذا تسجد الأمر وهي من أثر الإيمان الحب في الله والبغض لله وهنا المحبة لها ميزان وعلامات ذكر هنا تقريبا سبعة أمور. قل إن كنتم تحبون الله أي يا من تدعي أنك تحب الله فاتبعوني. هو يقول أنا أحب الله لكن ما يتبعه حبتت بحاجة إلى أن تعيد وضعها. فإذا أردت أن تحب الله ويحبك الله لا بد تستقيم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هو أمر اختياري أو مزاجي أو فونكسيون دون كون دو سون هو واجب شرعي للانتهاء. C'est une obligation religieuse. اتباع عبد الرسول suivre le prophète صلى الله عليه وسلم واجب عليك. Il t'incombe comme un devoir. Le واحد. Ça c'est le premier. المحبين لله يتبعون شرعه. Ceux qui aiment Allah suivent ce qu'il a légiféré. سيوف يأتي بقوم يحبهم ويحبون. ويحب الصابرين الصبر. الله aime les gens qui ont la patience. ما يصبر. لا على أقدار الله. Donc il ne sait pas faire preuve de patience. ولا على ترك المعاصي. Ni pour obéir à Allah, ni pour délaisser ses désobéissances. ولا على ممارسة الطاعات. Ni pour pratiquer les adorations. لا بد أن تحب ذلك. Tu t'incombes de l'aimer. ممارسة حتى يحبك الله. Si tu veux qu'Allah t'aime. ما تجزعك. Ne pourquoi pas que tu te révoltes. الصبر. La patience. هو الرضا بالقضاء وإن كانت النفس كارهة. C'est le fait d'accepter ce qu'Allah a destiné, même si l'âme le rejette. Qu'il doit l'éduquer. On la mettra sous la soumission. Il se peut que vous détestez quelque chose alors qu'Allah a prescrit beaucoup de bien. C'est pas toute chose que tu détestes. C'est quelque chose qui déteste l'âme. وليس كل ما أحببته محبوب. C'est pas une chose que tu aimes qui est aimé aussi. إنما المحبوب ما أحبه الله. Qui est aimé c'est ce que Allah aime. وهنا قال وأقسط يعني العدل. Et soyez équitable. Il parle de l'équité et la justice. إن الله يحب المقسطين يعني العادلين. Allah aime ceux qui sont justes. ظالم ويريد محبة الله. C'est un injuste et il te souhaite l'amour d'Allah. والظلم l'injustice ظلمات ce sont les ténèbres. هناك أشخاص il y a des personnes ظلموا زوجاتهم sont été injustes envers leurs épouses ظلموا أولادهم envers leurs enfants ظلموا جيرانهم leurs voisins ظلموا زملائهم leurs amis ظلموا حتى والديهم même leurs propres parents ومن لهم حق عليهم et ceux dont qui ont un droit envers eux. انتبه لنفسك الظلم ظلمات. On garde car l'injustice sont des ténèbres. فالمحب لله لا يمارس الظلم بل هو عادل. Celui qui aime Allah il est juste, il ne veut pas être injuste. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الإحسان. Et soyez bienfaisants car Allah aime les bienfaisants. كم صفة؟ في المحبة ويدفع للمحبة. في la cité combien de choses؟ عدة شروط. Tant de conditions. ليست مجرد دعوة وادعاء أنا أحب الله. C'est pas seulement une prétention. J'aime Allah. تحب الله. Tu aimes Allah. أعمل الذي يريد الله. Fais ce que Allah aime. وامتثل لأمره. Et soumets-toi ses ordres. وانتهى النهي. Et il n'y a pas de strict interdit. استعبد حياتك. Voilà donc revois ta vie. مع مضى. Qui est passé. ومع التفسير. Ce ton vécu. مع أنت مقبل عليه. Ce ton avenir. اللي يرضي الله استمر فيه. Voilà ceux, les choses que Allah aime. Et ceux qui détestent, délaissent. L'amour, c'est la chose elle est vraiment simple. بس بحاجة. Mais elle veut. أن تكون أنت. La seule chose c'est dans sincérité avec Allah. وكونوا مع الصالحين. Soyez avec les véridiques. نعم. الله تعالى. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كل ما شرعه الله تسكر الله عن الجفاف رضي سكي لم أجل. هناك آية دلت على هذا. Il y a un verset qui le montre d'une manière claire. Maria. Lequel? Yom. أكملت لكم. أكملت عليكم. نعمتي ورضيت لكم الإسلام على شرعه. رضي وأمر به رسله وحاسبنا على الامتثال لا والترك شريعته كاملة. لا بد أن نعترف بالعبودية. Il est nécessaire en tant que de réaliser l'adoration. Mais c'est pas parce que Dieu. Ça ne pas parce qu'on va y monter. Vérifier. Vont réacheter. Cher. Dans la rue. Vite. Chez toi. Et grâce à l'islam, ouais l'islam. Dans la terre, les musulmans comme les non-musulmans. Ah, moi c'est vrai le musulman. Avec les musulmans et les non-musulmans. C'est quoi? Alors ça va pour nous. Tu seras sur le droit chemin. Le droit chemin. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب. إذا هذه فيها صفة الرضا وهنا صفة الغضب. نعم. قبلها المحبة. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه صفة الغضب. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله عز وجل أخبر عن ذاته صفة ذاتية. الله سبحانه وتعالى ذا قريب صنوفه له وجه سكينة لله. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. كيف عرفنا أن الله أخبر عن نفسه؟ ولذا كمو لو من شيك الله إلى نفسه إذو الله فرقا يديه. Ici donc, on parle de les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous l'avons conçu, parce que c'est Allah qui nous l'a informé. Car il s'est adressé à Iblis dans le sens de ces termes. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes propres mains? C'est Allah qui a informé les attributs. Donc les attributs sont des choses qui relèvent de l'invisible. Elles ne sont pas sujets à l'ijtihad et à l'effort et la réflexion. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنين حقيقيتين لقوله تعالى. يعني ما نأول في الصفات، ما نأول في هذه الأشياء، نقول نقصد بكذا كذا، نقصد بكذا كذا، لا هي على حقيقتها. Ici donc on parle du fait d'attribuer à Allah des yeux. Ici le cheikh il dit que ces صفات ne sont pas sujets à interprétation. On doit les prendre tels qu'ils sont au sens au premier sens au premier degré. عيني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. المسيح الدجال الذي يدعي الألوهية قال وإنه أعور يعني كي لبار وما ربكم بأعور وصف سنيهم للبار واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. ويجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربك ليس بأعور. ونؤمن بأن الله تعالى لا هذا في رد على الذين أولوا وقالوا عيون أعين يعني أعيننا يعني عيون وضح الحديث الأخرى. Donc ça c'est un contre-argument donc pour ceux qui interprètent ces faits et ces attributs. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتين ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربك ليس بأعور. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوههم إلى ربها ناظرة. هنا مسألة الرؤية. Ici il s'agit donc de fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. فهم يرون الله عز وجل يوم القيامة. Les croyants verront le Seigneur au jour de la résurrection. Lorsqu'ils ont demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une lumière, comment pourrais-je le voir? ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. إذا هنا بدأ يسأل بعض الصفات ويبين ما فيها ما ذكر الظلم. C'est pour ça qu'il a évoqué donc après l'injustice. Le long hadith Qudsi. Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. وجبت محبتي للمتحبي. Donc mon amour est dû. هو الذي أوجب على نفسه. C'est lui donc qui s'est imposé. هو الذي حرم على نفسه. Et c'est lui qui s'est interdit la chose. ليس هذا في المقابل. Ce n'est pas en contrepartie d'autre chose. إنما هذا بما يوافق حكمته. Ça c'est en fonction donc de qui correspond avec sa sagesse. حكمة بالغة فما ترجى النذر. Voilà donc une énorme sagesse. وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. الله أكبر. رقيب محيط. دوك الله ليس توتش. إن الله كان عليكم رقيبا. الله زور سير وفقه. ونؤمن بأنه لا يشبه شيء في السماوات ولا في الأرض بكمال علمه وقدرته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يعجز الشيء أبدا. Rien ne peut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء بكمال قوته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب جهد أو تعب. ونؤمن بثبوت كل هو قادر على أن يقول كن فيكون لكن حكمة جعلها في ستة أيام. الله سبحانه وتعالى رب خير كل شيء لمن هو avec l'ordre soit et il soit mais il l'a créé en ses jours pour une sagesse que il connaît. ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. إذا ما أثبت الإثبات. Donc l'affirmation. سبيل الإثبات. Donc la voie de l'affirmation. مستند الإثبات. Aussi donc la preuve de cela. Le Coran. Le Coran, la Sunna du Prophète. إذا شيء في القرآن أو في صحيح السنة. آمنا بما فيه. Tout ce qui vient dans le Coran et la Sunna authentique, on y croit. لأن القرآن غيب. Car le Coran est quelque chose d'invisible. وحي. Une révélation. كذلك السنة. سنه هي اللي وحي تتشغل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه إنما يبدأ دوني القرآن يسمى الله ولكننا نتبرأ من محظورين عظيمين هما التمثيل أن يقول بقلبه أو نفسه المحظورين العظيمين يعني مسلكين خطيرين. Donc, mais nous, on se désavoue de deux voies, donc qui sont deux voies dangereuses. وهما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. والتكليف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا أو كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. هذه مسلكين خطيرين يمثل أو يكيف. Voilà donc deux façons ou bien deux voies dangereuses ou bien donner à Allah un semblable صفة

يعاشرهم لا يلحقه تعب ولا إعياء. يعني كمال قوته وقيوميته. هذا معكم ما شفته قبل. يعني كم واحدة رقم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 رقمها في النصة عندك. نعم. ونرى وجوب إجراء نصوص ونتبرأ من طريق المنحرف المحرفين. وسأسأل غدا والذي يجيب له جائزة. الله أعلم ما هي. ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أرادها الله بما أراد الله بها ورسوله. ومن طريق المحطنين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله. ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. تذكرون الظهر لما قلت أن هناك فئتين فئة غلط في الإثبات وفئة غلط في النفي. Alors tout à l'heure j'ai évoqué qu'il y avait donc deux parties, ceux qui ont commis le décès par rapport à l'affirmation et ceux qui ont commis le décès par rapport au denier. Voilà, nous passons. Donc là il est en train de parler de ces deux voies-là. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضه لا يناقض بعضه بعضا. لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هذه العقيدة ليست فيها اختلاف. Donc ce dogme ne connaît pas de différence ni donc de choses qui sont antagonistes. لأنها مستقيمة. Car elle est sur une droite dure. مبنية على القرآن والسنة والقرآن والسنة لا تأتي بالتناقض أو الاختلاف. Car elles sont basées sur le Coran et la Sunna et ces deux textes-là ne peuvent être opposés. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله. أمور العقيدة ليس فيها ناسخ ولا منسخ. الأحكام الشرعية فيها ناسخ. Il y a eux qui sont sujets à l'abrogation. فيها عام وخاص. Il y a donc qui sont général et spécifique. فيها مطلق ومقيد. Et donc celui qui est absolu et celui qui est restreint. العقيدة. Dans la عقيدة, dans le dogme. ليس فيها قياس. Il n'y a pas donc, on n'a pas recours à l'analogie. وليس فيها نسخ. Et il n'y a pas donc d'abrogation. وليس فيها إلا النص الشرعي. Il n'y a donc que le texte juridique. انتبهوا لهذا, هذا مهم. Faites attention à ça. لأنها أخبار غيب. Parce que toutes ces informations ont donné les liens. والله عز وجل لا تغير أسماء ولا صفات. Et Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et ses noms qui attribuent ne changent pas. وله الأسماء الحسنى. C'est à lui qui contient les plus bons noms. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء حظه وزيغ قلبه فليتب إلى الله تعالى وليعز عن غيره. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيره. حشى لله, حشى لله أن يكون في كتاب الله أو سنته أي اختلاف. قلت يا الله que son livre ou la sunna de son messager donc soit sujet à la divergence ou bien à donc des choses qui sont contradictoires. شلون ترجمت حشى لله؟ تنزه الله. أحسن. هذا كلامي. أسألك كيف تترجم؟ أعتذر. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر. قلة علمه. قصور فهمه. Qu'il y a une opposition. أو تقصير في التدبر. أو تقصير في التدبر. يعني الخلل ليس في النصوص, الخلل في من قرأها واطلع عليها. يعني المشكلة مشكلتك أنت, ليست مشكلة النص الشرعي. Donc celui qui croit qu'il y a une contradiction, cela est dû à l'une de trois choses. Voilà. Manque de science, ou bien manque de compréhension, ou bien manque de méditation. والذي مثل هذا يقال له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم جهلك وقصورك وعدم إدراكك يرفعها العلم فتتعلم والعالم يعلمك فيزيل جهلك ويكمل قصورك ويصحح فهمك il faut avoir recours au savant ainsi donc il va combler ta science et il va corriger ta compréhension et aussi il t'aidera à méditer. فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. اتهم نفسك لا تتهم النصوص. Voilà, donc avant d'accuser les textes qui sont contradictoires, c'est toi que donc mets en cause ta propre personne. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون خلقهم الله تعالى هنا المؤذن انتقل donc là donc il a fait une transition من الإيمان بالله de la croyance en Allah إلى الحديث عن الإيمان بملائكة parler donc de croire au messager d'Allah وكان نقاشا في مسألة الإيمان بالله Donc là, il avait abordé la façon dont il a traité la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais magnifique. Donc il a parlé de la base de la foi, le renvoi des messagers, aussi dans la source, et il a abordé aussi les trois unicités. Et après, donc, il a détaillé l'unicité de la Seigneurie, et aussi la Seigneurie de l'adoration. Et après, il a parlé de l'unicité des noms des attributs. Et il a cité un certain nombre donc, de noms des attributs. Et c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. وناقش مسألة سبب الانحراف. Voilà, après, donc, il a abordé quelles sont les causes de la déviance de certains. في التأويل والتشبيه والتمثيل. Voilà, donc, dans la façon de la ressemblance ou bien l'interprétation. والتعطيل. Et aussi dans l'intérêt des sommes de son écart. Il a répondu à tout cela. انتقل الآن الحديث عن الإمام الملائكة. Maintenant, donc, il parle de croire aux anges. فكان ترتيبه بديع. Voilà, donc, la façon dont il a organisé les choses, elle est magnifique. وهذا معنى كلام الشيخ بن باز عندما قال في المقدمة العبارة الجميلة ضم إلى ذلك فوائد جمة للعقيدة قد لا توجد في غيره كثير من الكتب المؤلفة Donc c'est pour ça que le Cheikh Mubarak Rahimahullah fait sur les notes qu'il a dit qu'il a mis dans ce livre-là des leçons à retenir qu'on ne trouve pas dans d'autres livres. Donc le style, il est clair, simple, fort, et il a apporté tant d'arguments. Et donc il est convaincant. Voilà, et ça donc, ce sont les caractéristiques d'un très bon auteur. وَنُؤْمِنُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ الله أكبر. هؤلاء الملائكة. Donc là, il parle des anges. مخلوقات. Ce sont des créatures. خلقت من نور. Il les a créées de lumière. يفعلون ما يؤمرون. Ils font ce qu'il leur est ordonné. لا يعصون الله طرفة عين. Ils ne désobéissent à Allah le seul. موكلون. Donc ils sont responsables بأعمال كثيرة. De beaucoup de fonctions. كل منهم. Chacun. فهو مهام. Il a ses fonctions. ذكروا بالتفصيل. Ils ont été cités dans les détails. وذكروا على الإجماع. Ils ont été cités d'une manière globale et générale. ما أتى بالتفصيل ما مدي على التفصيل. Ce qui nous a été rapporté d'une manière détaillée, on y croit avec ces détails. وما أتى على ما أتى بالإجماع ما مدي على الإجماع. Et celui qui a été cité d'une manière globale, on y croit d'une manière globale. ونستمع إلى ما دوّه الشيخ. Et donc, en écoutant ce qu'il a dit, le Cheikh Ahmad. نعم. خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكثرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. يعني هؤلاء الملائكة فلان تجد نوم منهم جبريل فهم يرى جبريل عليه السلام ورؤيتهم ممكنة لبعض في كشف يتوسيب. ما الدليل؟ نقصد حديث جبريل أيضا كانوا يرونه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه في رؤيتهم لا كأنه أحد الصحابة اسمه دحية الكلبي. Donc ils l'ont vu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même dans son apparence il ressemblait à un compagnon qui s'appelle Dihya كأنه مع دحية وهو ليس دحية هو جبريل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة لما تكلم ما بقى حنظلة قال وماذا قال إذا كنا عند الحديث حنظلة الحديث يكون الحديث عن الله كي يبني سبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي يسوعني بوكي إبو سلمي بني كوكوان قال تكوني شيزو تكوني عليك توا ورس كنو زعي لا تكون طا قال لو أنكم تكونون عند أهليكم يدي سي كون بوزيت أوكري دي فوت كما تكونون عندي vous serez dans les mêmes situations et dans le même état dans laquelle lorsque vous êtes avec moi لصفحتكم الملائكة les gens vont vous saluer dans les ورؤية الملائكة حتى الكافر يلا إمام المكيون في هو عمل إنهم ما الدليل؟ الأفكار غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لبابائك في النبي صلى الله عليه وسلم لما أمده الله عز وجل جند من الملائكة وسكان الله إلا ردني كم عمصا إلى أمي بعمل إنهم والملك على فرسه يقول أقبل حيزو L'ange était sur son cheval et il disait et que les mécréants les voyaient. قال والله ما قتلني هذا إنما قتلني رجل أبيض. Il a dit c'est pas lui qui m'a tué mais quelqu'un. هذا الذي قتله يعني أقبل عليه يقتله. Il l'a vu. كاميرا. Donc il les voyait. جبريل أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. جبريل donc la première fois qu'il est venu à النبي صلى الله عليه وسلم avec la parole. إذا إمكانية الرؤية ممكنة. Donc pouvoir les voir c'est quelque chose qui est possible. حديث الرجل الذي أنزل الله على مدرجته ملك أين تريد؟ قال أريد أرض كذا قال هل من نعمة لمن؟ قال فلان قال هل من نعمة من يرفعها عليه؟ قال لا أحبك في الله. فتحصل أحيانا الرؤية في الملائكة هذا أمر. Donc le hadith aussi de l'homme qui était en route pour voir, prendre visite à quelqu'un, et Allah lui a envoyé un ange, il lui a posé des questions, donc pour quelle raison il allait lui rendre visite, et qu'il lui a dit que c'était seulement pour l'amour d'Allah. Je ne sais pas quoi, mais là, il y a quelqu'un, comme on parle à d'autres. Mais on ne dit pas comme certains disent que les anges. Et le kitab, l'ayat al-Rahman, c'est Jihad al-Afghan, Abdallah Azzam, il dit que les anges, il dit que les anges, وتعيدها على الكفار الصواريخ تطلقها روسيا والملائكة تأتي تحمل الصواريخ وتردها على الكفار. في الدين تيان بني من بوك تيان dans cet auteur dans son livre lorsqu'il évoque que dans le bombardement c'était des recevaient des obus des Russes et il dit les gens qui venaient ils les prenaient ils les retournaient contre les ennemis. Alors مثل ما يقول العريفي أن ملائكة تقاتل مع اسمه في سوريا عجيب خوارج الملائكة ما تنصر أهل البلاد comme des choses qu'il dit, il y a des hommes qui disent que donc les anges viennent combattre avec ceux qui sont والشيخ صالح الفوزان كلام قوي فيها. تبدون أحيانا كلام عاطفي وكلام لا تبدون ما هو ده العلم الكبار. Faut prendre garde donc, de ces propos qui traînent par les sentiments. Faut plutôt écouter les grands savants. Les malaïka. Donc les anges. Sur le sein. Dans les mosquées, on les trouve. Les médias se déchirent. Dans les assemblées de science et d'évocation d'anges. Ma'na. من يكتب الحسنات ومن يكتب السيئات. يا دوب شاكن دوب سو لوي كي كي يكري سي بون يوم الجمعة ملائكة كثير لو جور دو فوندردي دونك سون نومبر. نعم نجد ايضا سيذكر الشيخ كما نعرف الشيخ رحمه الله وهو في التكت. نعم ونؤمن بان للملائكة اعمالا كتب كلفوا بها فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من انبيائه ورسله. تخصص في الوحي جبريل الوحي. جميل نورس سبيساليتي في سيدي الأغلياء. هو ما بين هو الذي يخبر الأنبياء والرسل بما يريد الله. سلوي في أنفار مطلق خوبة المنطقة للسفر الله. ومنه ميكانيل الموكل بالمطر والنبات. الله. كل قطرة تنزل يا أهل الله. شاك بوز يطن بالسياسة بعمل الضغط. ومنه إسرائيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنصور. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. ومن صحيح اسمه ملك الموت. من قال اسمه عزرائيل ما في دليل. ما اسمه ملك الموت. نوجد العمر صنوم في ملك الموت. نوجد عزرائيل كم تفتح منه. ومنهم ملك الجبال ومنهم ملك الجبال الموكل بها ومنهم مالك خازن النار ومنهم ملائكة موكلون بأجنحة موكلون بالأجنحة في الأرحام وآخرون موكلون بحفظ بني آدم وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضر الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومنهم الملائكة موكلون بأهل الجنة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور أن البيت المعمور في السماء. انظروا يدخلوا الآن سيقبل عن عدد الملائكة. Dans ce passage, il va nous donner le nom donc des anges. هذا من أخبار الغيب. Et cela relève des invisibles. أنا أعرف. C'est des choses qu'on ne connaît pas. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 70,000 ملك كل يوم. وصوصاً ديني أنجان شكله. ما يجيب في الدور مرة ثانية. ولا كي رانس دونك دون البيت المعمور. Et ils n'auront jamais encore le tour de pouvoir revenir une deuxième fois. من دون الله الأرض كمان. Depuis que Allah l'a créé sur la terre, combien d'années, des milliers. Mais un des Rasoul est là, qu'est-ce que c'est 400 ans. Depuis donc, Nuh, Al-Bashan, Ibrahim, Ben-Nuh, Ben-Nuh. C'est là, Allah a l'air, Allah a l'air, Allah a l'air. Le Hassan al-Aïkha, كل يوم, 70 ans. Alors chaque jour, 70 000 ans. Mais il y a des deux, Allah Tani. Il ne faut pas avoir la chance de pouvoir passer une deuxième fois. Comment est-ce que c'est والملائكة ليسوا مثلنا يموتون أو يتزوجون أو يتوالدون الملائكة خلقهم الله نعم من وبعض منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك منه أذن لي ربي الله مما دعنا بأميش أتكلم عن ملك de parler, de vous dire à propos d'un ange, de ceux qui portent le trône d'Allah. Voilà, donc de lui, donc, de plus, donc, entre le globe de son oreille voilà, et son épaule, la distance donc, c'est que parcourt un oiseau, 1000 ans dans le monde. رواية 500 عام. ملك من الملائكة منذ خلقه الله وهو سجد. فإذا قامت القيامة ورفع جبهته قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ماذا؟ Que devons dire? ملك منذ خلقه الله. Un ange depuis quand il a créé. وهو ساجد. مستمع. فإذا قام. Lorsqu'il se relève. قال سبحانك. Il est à toi. ما عبدناك حق عبادتك. On ne parle pas de comme il t'incombe et comme il se doit. هنا تفهم قوله تعالى. Là tu comprends donc la parole d'Allah dans le sens. وما قدر الله. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. فصل ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمون يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هنا انتقل المؤلف لا دونك إلى في ترانزيسيون إلى الإيمان بالكتب. Et il parle donc de croire au livre. L'imam billah. Comme Allah. Antahena. Ça, on l'a déjà fini. L'imam bil kutub. Abdullah bil malaika. Croire aux anges. Sam'na. Combien de moments? Et sual akhar. Ktubu. Donc, il y a une deuxième question. Dakar al-mu'adzid. L'auteur a cité. Ba'ad. Certaines. A'mal al-malaika. Certaines. Fondations. Citez-les. Ma'a al-bita. Avec des exemples. ذكر المؤلف بعض أعمال الملائكة تذكرها مع المثال. إذا عندكم كم سؤال؟ سؤالين. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم. لماذا أنزل الله على رسل الكتب؟ هو الله révélé dans des livres ses prophètes حجة على الإيمان. حتى لا يقولوا لا نعلم ماذا أردت منا. Afin que personne ne puisse dire on savait pas ce que tu voulais de notre part. وفيها الحكمة لهم. Et il y a une sagesse qui réside pour eux. وَيُزَكِّيهِمْ أَيُّ مَحِرُمْ. Et elle les purifie. لَنْسَا مَيْزَكِّنَكُمْ. Donc personne ne te purifie. لَسْتَ أَنْتَ الَّذِي تَزَكِّ نَفْسَكِ. C'est pas donc toi qui te purifie. غلط. Ça c'est pas bon. لا تقول أنا أحسن واحد. Donc voilà donc. نعم. هذا دليل على أنك عندك غلط. Ça c'est déjà. لأن الله تعالى يقول. Il faille. Parce que Allah il dit. Allah il dit. وَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ. Ne faites pas des recommandations pour vous, pour vos propres personnes. هو أعلم بمن اتقى. C'est lui qui est au courant de celui qui le craint. ولذلك العجب اللهم اجعلني من المتقين. Donc c'est pour ça qu'on implore à Allah de nous faire partie de ceux qui le craignent. فنسأل الله يسترنا بستره لا يفضحنا. On implore Allah سبحانه وتعالى qu'il nous cache, qu'il cache nos défauts, ne les divulgue pas. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. حجج. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves. وأنزلنا معهم الكتاب. Nous avons fait descendre avec le livre. والميزان. Et aussi la balance. لماذا؟ Quel raison؟ يقوم الناس بالقسط أي بالعدل والاستقامة عليه. Afin que les gens vont demeurer sur l'équité. الآن سيبين المؤلف أنواع الكتب كم كتاب؟ Donc là il va montrer quels sont les livres. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم كتب بني إسرائيل فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار المستحفظون من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذا التوراة وكتبت التوراة وأنزلت على موسى وهي حق فيها حكم وأحكام وآيات كلام الله سلبوا الله ولكن حرفوها مين هيتين ضرب دي جي يعني وعبدوا فيها ولذلك نسخت في القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدقا للتوراة ومتمما لها وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم الإنجيل فيه هدى الإنجيل فيه نور ولكن ظلوا به عن الهدى وساروا في الظلمة وتركوا لماذا؟ لأنهم عبدوا به ولذلك لما أتى عمر طلع على نسخة في التوراة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون يا ابن الخطاب وأتيتكم بها بيضاء نقية لو كان فيها هدى ما ضلوا أمتهوكون يعني أشأكم دكتور عمر رضي الله عنه إلي رنو أبيك دي فيني دي فيني كلا رمني دون دولا توا أبخي إلا مطر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلي أدي أبيكم رمني جهوني رفقت أوزي بلانش s'ils étaient sincères et qu'ils l'avaient suivi, ce ne serait pas égaré. Quant à l'évangile, l'évangile qui était un livre, il est devenu des évangiles. Nombreux. Et certains donc ne sont pas contents. Alors que la parole de Allah ne peut pas être sujet à la contrôle. Et il ne peut pas être sujet à la divergence. Le Coran est un ونتحدى به الدنيا بحرف واحد بجميع النسخ الله حفظه إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظ فأوكلوا بحفظ الكتب وما حفظوها فضيعوها فتكفل الله بحفظ القرآن الزبور الذي أتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم هذا الزبور ليس هنا بعض جلود ونسخ عند بعض اليهود ويقولون هي بعض صحف داود ولكن الصحيح انه ce sont certains plans de la Torah. Ibrahim et Moussa. والقرآن كلها كلام الله نؤمن بها أنها أنزلت أما الموجود نؤمن بالقرآن والباقي نؤمن أنها حدثت ولذا تقول تجيب أن خواتي أبين دفعه الله سبحانه وتعالى يسوسون دفعه الله سبحانه وتعالى القرآن donc c'est celui qui demeure préservé quant aux autres on croit qu'elles ont été altérées فلو وجدت نسخة من التوراة لا يحل لك أن تهينها. فيها شيء من الحق. قد نسخت كلها. أو الإنجيل. إنما يمارس معها ما في بعضها من الحق الذي لا نعلمه. فيها من التحريف ولذلك قيل في كتب أهل البدع لما فيها من القرآن وما فيها من التحرير فتحترم للحق الذي فيها ما تضمر للذبائح voilà par respect de la vérité qu'il y a on les jette pas dans les poubelles ou tuhan ou bien on les méprise tuhraq on les brûle tudfan on les enterre بطريقه لا يكون فيها نوع من القذاره او الاهانه d'une manière de ne pas en faire de les mépriser les humilier ou bien واضح نعم القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله على نبيه محمد خاتم النبيين هذا كتاب ساكن القرآن القرآن القرآن كلام الله كلام عند الله ختم الله به الجميع كلام الله كلام لوي الله كونكلود تو ليز اوفلي وكل ما في الكتب دي تو ليز دون ليز اوفلي سي اون يكو ما هو الله طلع بالكتاب ده شيء دون ليز يعني Nous avons négligé aucune chose dans ce livre. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. Un livre béni qu'on t'a révélé afin qu'il médite des versets et que ce soit un rappel pour les gens de doué de raison. مو بعلقونة. C'est pas pour m'accrocher sur les murs. لا. ليتعبدوا به ويعملوا به ويحكموا في حياتهم. Afin donc qu'ils soient pour eux une source d'adoration et qu'ils le mettent en pratique. ليتذكروا آياته وليتذكروا الألباب. بعضهم يعلقون الآيات. وجدت شخص معلق آية الكرسي. فتحدثنا. قلت له تحفظ آية الكرسي؟ قال لا. قلت مما توقف معلق هذه المجلس؟ Et depuis quand donc ce tableau il est accroché dans ton salon? Quand même. Il est depuis longtemps. C'est pas mal. Tu viens apprendre. Je pense que là, allez, c'est d'ailleurs. Voilà donc l'apprendre, c'est pas accroché. Abha, qu'ra, ha, tabak. Voilà donc apprends là, donc mémorise là et mets-la en pratique. Là. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن، هذا القرآن فيه هدى وبينات من الهدى والفرقان أي الحق المبين. فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقه وتكفل بحفظه عن عبد الآبدين الكتب بعض يقول الكتب السماويه كتب الانبياء الكتب السابقه وإنا أنزلنا ذكره وإنا له لحافظون لأنه سيرفع حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة لأمد ينتهي بنزول ما ينطقها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه انتهت الكتب السابقة انتهت les livres qui ont été révélés précédemment ont pris fin فلا حكم استفاد on a aucun jugement entier فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما يكتبون أيديهم وويل لهم مما يكتبون هذا ما فعله أهل الكتاب وهم يعترفون بها Le fait d'avoir écrit des livres et prétendre que cela vient de la parole de Subhanahu wa Ta'ala, alors ce n'est pas le cas. Et il dit donc, c'est quelque chose qu'ils admettent eux-mêmes. Et celui qui est un Si on parle ça, tout le monde va reconnaître que c'est quelque chose qui est vrai. On ne parle pas donc des gens qui sont donc entêtés ou bien des gens qui sont. تثبت لهم هذا التناقض وهذا التعريف. ولكن حصلت مناظرات علنية. وإن كنا لا نرى أنها طريقة صحيحة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وهذا الحاصل. Donc il dit qui a révélé la parole avec laquelle Moïse est venu, comme lui a dit, vous en faites des livres, il y a une partie que vous montrez, une partie que vous cachez. Et il dit, c'est ce qui t'est arrivé. وإن من هؤلاء فريقاً يرون أسنتهم بالكتاب يحسبون الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما يجوز هذا. بعضهم يقرأ كلام ويقول إيش رأيك هذا الكلام حلو؟ ثم يأتي بعده يقرأ آيات من القرآن يقول شو الفرق بين السنتين وهو يرددها كأنه يمارس قراءة القرآن تلمون ألسنتكم لتحسبوه من الكتاب هذا لا ليس فعل دعوة إلى الله عز وجل voilà donc comme il dit comme certains pratiquent donc ils vont ils lisent certains passages qui ne sont pas du Coran et ils lisent des versets du Coran ils disent comment penses-tu ça c'est la même chose ils disent ce n'est pas comme ça qu'on fait la dawa qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu fais ça surat al-tuffah هذا خبيث مجرم ليس في القرآن هذا يخشى أن قال هذا وما فعل هذا يخشى عليه celui qui dit donc surat al-tuffah il dit quelqu'un qui tient de tête trop beau on craint pour lui s'il meurt sur cette terre هذا عندما يكون الإنسان يجيد الكلام ولا يجيد العلم فالمتكلمة كثير فنحذركم من مثل هؤلاء هذا القائل هو العريف هو الذي قال هذا وأنكروا عليه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وهذه مشكلة الوعاظ والقصاصي يقول ندعو إلى الله لكن بغير الكتاب والسنة بالقصص بمثل هذه المواقف هكذا إذا تصدروا الجهال أتوا العجائب يجدون الكلام والقصيد والحماس والخطب لا يجدون العلم يجدون الإثارة وغرس الروح الفوضوية Voilà, et planter donc l'âme qui n'a pas la rébellion. Parce que la voie de Salaf, elle ne leur apporte pas le fruit de l'Adam. Donc pour faire passer leurs idées dans laquelle donc on trouve des idées de phrase. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه آيات قرآنية دالة على تحريف الكتابين كتب على الكتاب. Ça c'est deux derniers versets sont la preuve que les gens du livre ils ont subi des changements ils ont été altérés. فصل ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا إذا أردنا نقف الآن أخذنا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب وبهذا القدر كفاية صلى الله وسلم على محمد بارك الله فيكم أجمعين وموعدنا إن شاء الله بعد الصلاة عنوان المحاضرة إن شاء الله دور المرأة في إصلاح المجتمع. نعم. وصلى الله وسلم.